بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه واتبع الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أولا جزاكم الله خيرا على هذا الاجتماع الطيب ولقاء الإخوة والأحبة كما جاء عن بعض السلف هو مما بقي من لذة الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في جنته. ودائما اجتماع الناس على طاعة الله في بيوت الله على الذكر والصلاة والعلم هو من خير القربات، وهو مما يعين المرء على مشاق الحياة. فإننا لم نزل في هذه الدنيا نخرج من فتنة إلى بلاء ومن شغل إلى آخر، حتى يجد المرء قلبه قد قسي ونسي. فإذا دخل المسجد وسمع الذكر ولقي إخوانه لان القلب بعد قسوة، وتذكر الآخرة بعد نسيان، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وإن كان من أمر نتدارس فيه سويا ونتذاكره في هذه اللحظات فلا شك أنه لن يبعد عن رمضان، هذا الشهر الذي نعمة الله علينا بإدراكه من أجل النعم. فكم من شخص كان يرجو أن يدركه ولم يفعل، حال دون ذلك حائل الموت. كم من شخص كان يمني نفسه فيه بصلاة أو بقيام أو بصيام ولم يستطع، وكم من شخص كان يرجو فيه الخير ومنعه مانع المرض أو مانع السفر فوجد نفسه غير قادر على أن يعبد الله في هذا الشهر العظيم، أو أن يعبد الله على الوجه الذي يحب في مثل هذا الشهر. فحين تجد أن الله جل وعلا أطال في عمرك حتى تدركه فتلك نعمة، وحين تجد أن الله متعك بالعافية فيه فتلك نعمة، وحين تجد أن الله جل وعلا من عليك بما تيسر لك من صيام وقراءة للقرآن وذكر فتلك نعمة. وما حق النعمة؟ شكرها، وكيف شكرها؟ العمل بها. أعظم شكر للنعمة العمل بها في طاعة الله. قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. فجعل الشكر بالعمل. قال أهل العلم: وأعظم شكر لأي نعمة أن تستخدمها في طاعة الله وأن تسخرها في مرضاة الله، هذا هو عين الشكر. فإذا كان الله جل وعلا قد من علينا بإدراك هذا الشهر العظيم وهو موسم رحمة وخير وبركة، كم تتنزل فيه من البركات والرحمات ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فاستغل هذا يا عبد الله بما استطعت إلى ذلك من سبيل، فضلا اترك الدنيا قليلا، بقية العام يكفيك. اجتهد في هذا الشهر ما استطعت، هو كالسباق، هو كرجل دخل سوق ومعه رأس مال وفيه من البضائع ما تشتهيه نفسه، وكل على قدر رأس ماله الذي هو جهدك. فمنهم من يخرج بركعتين ويمضي، ومنهم من يخرج بأربع ويمضي، ومنهم من ينصب رجليه بين يدي ربه راكعا ساجدا أكثر الليل أو كله، منهم من يكتفي بآيات يقرأها على مضض، ومنهم من لا يفتح المصحف أصلا، ومنهم من لا ترضى نفسه حتى يختم القرآن مرة ومرتين وثلاثا، كل بحسب جهده. تجارة سوق عظيم، مغنم كبير، فما الذي ترضاه لنفسك؟ هو مدرسة تربيك على الطاعة، أنك تلزم نفسك بطاعة الله، والله جل وعلا يعلمك أن طاعة الله في وسعك، ليست شيئا غريبا ولا شيئا مستحيلا. فأكثر الناس يفعلون في رمضان ما لا يفعلونه في سائر الشهور، وهم هم أنفسهم، لا شيء جد عليهم، هو ببدنه بعقله بقوته بماله بكل شيء. فالله يعلمك أنك قادر على أن تطيعه، وكيف لا تكون، والله ما كلفنا إلا بما نطيق. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذه الشريعة كلها هي من وسع الإنسان، ما كلفنا الله بشيء لا يقدر عليه الناس، هذا غير موجود في شرع الله أصلا، بل كل شيء في الشريعة هو في مقدور البشر. نعم، قد يعجز البعض عن البعض، قد يعجز بعض الناس عن بعض الشرع لأمر يخصه هو، لكن أصل الأمر يناسب عامة الناس، ليس في ديننا شيء لا تطيقه الناس. ولكن كثير من الناس قد شغلته الدنيا وأصبح الدين في وقت الفراغ، وهذا هو البلاء. فبدلا من أنك كنت تعبد الله جل وعلا وكل ما بعد ذلك إنما هو خادم لطاعتك، صار الأمر بالعكس، صرنا ننشغل بالدنيا كل أوقاتنا، وإن بقي شيء قد ننفقه في العبادة والطاعة. والله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية نحتاج أن نتأملها مرارا، لأن ربنا جل وعلا قال فيها قولا بليغا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معنى الآية إذا تأملتها: وما خلقت الإنس والجن لشيء من الأشياء، لأي شيء إلا لشيء واحد، أن يقيموا العبادة. لذلك ما الآيات التي جاءت بعدها؟ ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأنت ما خلقت لأي شيء إلا للعبادة فحسب، وكل ما يكون عدا ذلك فإن لم يكن معينا لك على عبادة الله فهو وبال عليك. فالزواج الأصل أنك تتزوج ليعينك على طاعة الله، تحصن نفسك وتحصن امرأتك وتأخذ الأجر بالإنفاق عليها والإحسان إليها، طاعة. الولد والذرية طاعة لله، حين تتقرب إلى الله بتنشئة عبد مسلم يعبد الله جل وعلا في حياتك وبعد موتك، أن يخرج من صلبك عباد لله موحدون، طاعة. حين تعمل تتقرب إلى الله جل وعلا أنك تكسب مالا حلالا لا حراما، لتستعين به على طاعة الله. حين تنام تنام لتتقوى بذلك على عبادة الله في سائر يومك. لذلك لما سأل سعد لما سأل معاذ بن جبل رضي الله عنه أبا موسى عما يفعل في يومه، فذكر أنه يحتسب من ليلته ما يقوم في الصلاة، فأجابه معاذ وهو الفقير رضي الله عنه قال: أما أنا فأحتسب نوما أو فأحتسب قومتي أو أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ما معنى يحتسب؟ يرجو ثوابها، يرجو ثواب النوم كما يرجو ثواب القيام. لماذا؟ لأنه ينوي أنه إنما ينام ليتقوى بذلك على قيام الليل، فيكون نومه طاعة. هؤلاء هم القوم الذين فقهوا معنى الحياة، وأنها يجب أن تكون كلها حتى المباح يمكن أن تؤجر عليه إذا كنت فيه ذانية طيبة. هذا في سائر الحياة، فإذا جاء رمضان فالأمر أخص وأجل وأعظم. هو كما قال ربنا: أياما معدودات يقللها الله لك، أياما معدودات سرعان ما تنقضي. ها نحن في الجمعة الثانية من رمضان ولم يزل البر يشعر أننا لم نزل في الليلة الأولى، وسنفاجأ أننا أمام العشر الأواخر، وستفاجأ أنك في ليلة العيد وانفض السوق، وفاز من فاز وخسر من خسر، والمحروم من حرم الخير. ما بالك بشهر دعا جبريل عليه السلام أن يرغم أنف من دخل عليه الشهر وخرج ولم يغفر له. دعا جبريل وأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ظنك في هذا الدعاء؟ هل سيجاب؟ قال صلى الله عليه وسلم وقد صعد على المنبر: وكلما صعد درجة قال آمين، كما عند الترمذي وغيره. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك، فقال: إن جبريل أتاني آنفا فقال: رغم أنف عبد أدركه رمضانا ولم يغفر له. لماذا؟ لأن في هذا الشهر العظيم مع كل هذه الرحمات والبركات ثم لا تكون أهلا أن يغفر لك، فأنت حقيق بالخسارة. مع كل هذه الرحمة وكل هذا العفو وكل هذا التجاوز، والله جل وعلا ينزل في ثلث الليل الآخر فيجيب الدعاء ويغفر الذنوب ويقبل التوبة ثم لا يغفر لك. الله جل وعلا جعل هذه العبادة العظيمة وشرع اجتماع الناس عليها ليتقووا على الطاعة، كل ذلك كي يسهل عليك الطريق ثم لا يغفر لك، فأي خسارة تكون عندك يومئذ؟ رغم أنف عبد، رغم أنفه أي التصقت أنفه بالرغام وهو التراب كناية عن الذل والخسارة. رغم أنف عبد أدركه رمضان فلم يغفر له. فاحرص يا عبد الله، والأمر لم يزل موفورا متيسرا. ومن أعظم نعم الله علينا أن آخر رمضان خير من أوله، هذه نعمة عظيمة جدا. آخر رمضان خير من أوله، ففي آخره العشر الأواخر التي فيها ليلة القدر، فكأن من حكمة الله جل وعلا أنك إذا دخلت في الشهر ثم كعادة الناس في أوسطه بدأت تضعف وبدأت القوى تخور وبدأ الملل يدب في النفوس وبدأ الناس ينشغلون مرة أخرى بالدنيا، فتأتي العشر الأواخر لتشد من أزرك مرة ثانية، قم، فالذي يبقى خير مما مضى، شهد، إن فرطت في أوله فلتفرط في آخره، كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى: إن الخيل في مضمار السباق أشد ما تكون في آخر السباق، لأنه بهذا يحسم الأمر. الخيل إذا جرت فإنها أشد ما تكون عدوا في آخر السباق حين ترى النهاية، هنا تعدو بكل قوتها حتى تصل أولا. يقول رحمه الله: فلا تكن الخيل أفطن منك، لا تكن الخيل أفطن منك، فتأتي أنت عند الوقت الهام فتكسر. إن كنت قد فرطت في شيء مما مضى فما هو آت أفضل وأعظم وأجل. فاجتهد واحرص على الخير، واعلم أن الله جل وعلا من فوق عرشه يسمعك ويراك ويبصر ما تفعل. تأمل في هذه الآيات التي يقول ربنا جل وعلا فيها، وهي آيات عظيمة. يقول سبحانه: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. نعم، الله يراك حين تقف تصلي وينظر إليك، الذي يراك حين تقوم، هذا مما يهون عليك أي شيء، أي أمر مهما عظم. كونك تعلم أنك إذا دخلت في الصلاة الله ينظر إليك، ماذا تريد بعد ذلك؟ ويسمعك ويرد عليك، يجيبك. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يراك على كل حال من أحوالك، وأنت قائم وأنت راكع وأنت ساجد. إنه هو السميع العليم. تأمل، كم اسم من أسماء الله جل وعلا مر معنا في الآية وكم صفة، تعالوا نعدها. وتوكل على العزيز. من هو العزيز؟ الذي لا يغلب، الذي لا يغلب. فالله يأمرك أن تتوكل، أي أن تعتمد بقلبك على الله. وصفة هذا الرب جل في علاه أنه لا يغلب، وهذا الذي تتوكل عليه حقا. تتوكل على من؟ على ضعيف لا يقدر أن يعينك، على بشر قوته قاصرة ضعيفة. تتوكل على العزيز الذي لا يغلبه شيء ولا يمنع مشيئته شيء، ولكنه مع عزته رحيم، وهذا غاية الكمال. فإن الأصل في الخلق أن إحدى الصفتين تغلب الأخرى. من كانت عنده قوة وعزة ومنعة فالغالب عليه ماذا؟ القسوة والبطش. والذي يتصف بصفة الرحمة الغالب عليه ماذا؟ قد يصيبه الضعف والوهن، لا يستطيع أن يرد شرا. أما الله جل وعلا فهو عزيز لا يغلب، ورحيم رحمته وسعت كل شيء، وهذا غاية الكمال، وهذا الذي تتوكل عليه. قادر أن ينصرك ويرحمك فيسمعك. الذي يراك، فالله سبحانه هو البصير، يسمع ويرى. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع، يسمع كلامك ويسمع دعاءك. لذلك ضرب لذلك ابن الجوزي رحمه الله ومن بعده ابن القيم مثالا، يقول: تأمل هذا المثال العجيب، هان سهر الحراس حين علموا أن أصواتهم بسمع الملك. الحراس الذين يسهرون يحمون البلاد ويحمون قصر الملك، يقول هذا السهر يهون عليهم إذا علموا أن الملك في مكانه يسمع كلامه ويعلم أنهم سهروا لأجل هذه الحماية. ولله المثل الأعلى، حين تعلم أن الله جل وعلا يسمعك ويراك يهون عليك كل شيء، ليس هذا فقط ولكنه يجازيك على ذلك، والله يحبك حين تطيعه. قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم، يرضى لك هذا ويحب لك هذا. فأنت تحرص في هذا الشهر أن تجتهد بقدر ما تستطيع، لعل الله جل وعلا أن يرحمك في ليلة فيكتبك من أهل الجنة فتكون قد فزت، قضي الأمر. لعل الله أن يطلع عليك في ليلة فيحرمك على النار، تكون قد فزت فوزا لا خسارة بعدها. في ليلة في سجدة لا تدري، لا تدري متى تنزل الرحمة. نحن في نعمة عظيمة وخير كبير، إياك إياك أن يدخل عليك الشهر ويخرج وأنت مكانك لم تتحرك إلى الله خطوة. اجتهد واعلم أنك إن فزت بدينك فزت بدنياك، وإن خسرت دينك لم تنفعك دنياك. هكذا وعدنا ربنا. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا. يعدك الله أنك إن أطعته فإنك ستحيا في الدنيا حياة طيبة، لم يعدك بكثرة مال ولا ولد، ولكنه وعدك أن تكون حياتك طيبة. وأي شيء تريد بعد ذلك؟ ثم في الآخرة: ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. فإن فزت بالدين فزت بالدنيا والدين. قال تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فالله عنده ثواب الدنيا وثواب الآخرة، فالجأ إليه لا تلجأ لأحد آخر، واجتهد في دعائه وسؤاله وطاعته يعطيك فوق ما ترضى ويعطيك فوق ما تحب. فإن بيده خزائن السماوات والأرض سحاء الليل والنهار، ألم تروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ لا تنقصه نفقة ولا يعجزه شيء جل في علاه. وإن كنا أيضا سنتكلم عن شيء يخص هذا اليوم وهذا الشهر، فلن نترك الكلام عن قيام الليل وصلاة التراويح، ولن نترك الكلام عن الاجتهاد في ذلك. احرص ألا تمر عليك ليلة بدون صلاة لأي سبب من الأسباب، هي 30 أو 29 ليلة. لا تمر عليك ليلة بدون صلاة مهما كان الأمر، ولو صليت ركعتين، لكن لا تترك صلاة الليل، لا تدع فضل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان لو تركت ليلة فقد فاتك هذا الفضل. لو تركت ليلة فأنت لم تقم رمضان. المقصود أن تقوم رمضان كاملا، في كل ليلة تصلي، لا تترك صلاة الليل. وإن قصرت فيما مضى فليلة القدر بين يديك في العشر الأواخر. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاحرص ألا تمر عليك ليلة بدون صلاة. قيام الليل كما جاء عن ابن المبارك وغيره شرف المؤمن، عزك، كرامتك، جاهك عند الله جل وعلا. قيامك لليل، كم ذكر الله المؤمنين في القرآن، وكان من أجل أوصافهم قيام الليل، أنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يكون فراشه بين يديه ويستطيع أن ينام، ولا رقيب عليه ولا حسيب، فيترك هذا الفراش ليقوم بين يدي ربه مصليا. فأعلى الله شأن هذا العبد، فقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتباعد. ماذا يفعلون؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فماذا كان الثواب؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تعلم ما معنى قرة العين؟ هذه غاية الرضا، أن تقر عينك بشيء، أي أنك بلغت من هذا الشيء غاية الرضا. فالله يعدك أنه سيقر عينك. الله الذي بيده خزائن السماوات والأرض يعدك أنك سترضى، كما قال تعالى ولسوف يرضى. إذا وعدك الله أنه سيرضيك، ماذا تتوقع أن يكون لك؟ هذا من جزاء وثواب قيامك لليل. فلا تضيع ليلة بدون قيام، واحرص أن تصلي مع الإمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، بينما لو صليت وحدك لم يكتب لك إلا المقدار الذي صليته. صليت ساعة كتب لك قيام ساعة، صليت ساعتين كتب لك قيام ساعتين، بينما لو صليت مع الإمام ولو ساعة كتب لك قيام ليلة، كأنك قمت الليلة كلها من مغربها إلى فجرها. فلا تضيع هذا الخير العظيم، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة المسلمين كابر عن كابر، فلا تضيعها ولا تفوتها. وإن كنا سنتكلم عن رمضان، فإننا نتكلم عن هذه السنة المباركة التي من الله عز وجل علينا بها، سنة الاعتكاف. الاعتكاف في اللغة أصله الانقطاع، فأنت إذا اعتكفت أي أنك انقطعت عن الدنيا، تنقطع للعبادة، تترك كل شيء خلف ظهرك وتقبل على ربك جل وعلا في 10 أيام من 365 يوما فقط، 10 أيام. وإنني لأعجب كثيرا لما يتحدث البعض عن الاعتكاف فيقول لك العمل، كيف تترك العمل؟ العمل عبادة، وبعدها بأسبوعين هو في المصيف لمدة 10 أيام، هذا لا إشكال فيه، ترويح عن النفس. طيب وعبادة الله؟ هي 10 أيام مما يقارب 400 يوم، يعني كم النسبة؟ ضعيفة جدا، لا تتجاوز 5%، فقط تتفرغ فيها لعبادة الله، وأكل الدنيا عملا بعدها، تنقطع للطاعة والعبادة، ترجو ثواب الله وتخاف عقابه. الاعتكاف سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاعتكاف يعينك على أن تطهر قلبك من كل الدرن والوضر الذي تعلق به خلال العام، فإن كل فتنة تعرض على قلبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكث فيه نكتة سوداء. كل فتنة قد أشربها القلب، كل معصية وقعت فيها لها أثر في قلبك، حتى يكون على القلوب كمثل الران حاجز فوق قلبك يمنع عن قلبك الخير. فمن أعظم ما تزيل به هذا الدرن وهذا الران الاعتكاف، حيث تترك كل شيء وتخضع لرب العالمين عابدا صائما مصليا ذاكرا داعيا. همك أن ترضي الله جل وعلا فحسب، لست حريصا على أي شيء آخر. تظهر لله أن رضاه أعظم ما تريد، أن عفوه غايتك، أن جنته هي الذي تسعى، هو الذي تسعى إليه. 10 أيام احرص عليها، واحرص على فعل هذه السنة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. كل ثانية تجلسها في المسجد معتكفا أنت فيها مأجور ولو كنت نائما. الاعتكاف في حد ذاته عبادة، فمجرد مكثك في المسجد طاعة وإن كنت نائما. لكن هذا لا يعني ما يحصل من البعض في الاعتكاف من أنه يقول بما أني قد اعتكفت فهذا يكفي. أنت لم تأتي في المسجد لتنام ولا لتأكل ولا لتشرب، أنت أتيت لتتعب. نعم، يعني لا أنام لا تنام. طيب ما أكل ولا أشرب إن استطعت لا تفعل. سأقول لك كل شيء. ما المطلوب؟ أن تتعب، أن تكد. هي 10 أيام. يعني نصلي طول الليل؟ نعم. يعني قدماي تتعبني ولا أستطيع الوقوف وظهري يؤلمني؟ نعم. هي 10 أيام أبذل فيها ما تستطيع. أري الله من نفسك خيرا فكم رأى الله منا شرورا. هي 10 أيام. قلل فيها من أكلك وشربك، أكثر من قيامك، أتعب بدنك. هذا رسولك صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه تتشقق من طول القيام. وقف صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن مسعود فقام يصلي، فقام في ركعة واحدة بالبقرة والنساء وآل عمران. كم جزء هذا يا إخوان؟ 5 تقريبا وزيادة في ركعة. ليس هذا فقط، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل الله من فضله، ولا يمر بآية فيها عذاب إلا واستعاذ بالله جل وعلا. يقول ابن مسعود حتى هممت بأمر سوء، فسأله أصحابه ما الذي هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعه ما استطاع. هذا وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولذلك لما قالت له عائشة رضي الله عنها ذلك قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ فأتعب نفسك في هذه 10. ليس في كل الأوقات ستجد نفسك نشيطا وأنك تقف كما يقال مرتاحا وتريد من الإمام أن يطيل. ستمر عليك لحظات قد تعبت فيها، اصبر، تشعر أن بدنك قد تعب، اصبر، مهما طالت هي دقائق، ولكن لن يستوي عند الله من قضى ليلا واقفا راكعا ساجدا يبكي، وبين من قضاه نائما. لا يستوون عند الله، لا يستوي عند الله من قضى ليله يسبح ويقرأ القرآن ويرفع يديه بالدعاء، ومن قضاه في السمر والحديث والمزاح، هذا وإن كان مباحا لن يستوي، فما بالك لو قضاه في المعصية وهو يشاهد ما حرم الله جل وعلا. فاحرص على هذه السنة العظيمة، واستعن بالله، ولا تعجز، ولا تقل الأمر صعب، ولا تقل أنا لم أتعود، ولا تقل أنا لا أستطيع النوم في غير مكاني، وأنا لا أرتاح إلا في بيتي هي 10 أيام وكل شيء ينتهي. واعلم أنك إن دخلت فيها ستتمنى أن لا تنتهي، وهذا مشاهد يعلمه كثير ممن من الله عليه بالاعتكاف. والله كثير من الناس ممن يعتكف صغارا وكبارا، وهذا الموقف لا يزال يؤثر في نفسي كثيرا في كل عام. أجد الرجل أو الشاب كبيرا أو صغيرا قد دخل عليه العيد وسيرجع إلى أهله وزوجته وأصحابه وإلى حياته الطبيعية، ويرجع إلى فراشه وإلى طعامه وإلى شرابه وإلى بيته، المفروض أن يكون في غاية السعادة. رجل قد أنهى أيام التعب وأيام البعد عن كل الملذات وسيرجع إليها، والله كثير منهم ما يخرج إلا باكيا. وهذه رأيتها بعيني رأسي، ليس مرة ولا مرتين ولا ثلاثة بل عشرات، ومن كل الفئات يبكي. لماذا يبكي؟ لا يبكي إلا لأنه وجد قلبه، وجد ما كان قد فقده طوال العام. وأي لذة تعدل أن تقف بين يدي الله؟ لا شيء. لذلك قد يجد العبد في لحظات من انشراح الصدر وهو يصلي أو وهو يدعو، بل والله وهو يبكي، ما يشعر أن الدنيا كلها لو وضعت في صدره لوسعها صدره، ولوجد من اللذة ما لا يعدله شيء من لذات الدنيا. لذلك جاء عن بعض السلف أنه كان يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ويقولون إن ابن الملك أشد ترفا من الملك. الملك عنده أعمال وعنده أمور ويريد أن يحافظ على ملكه، أما ابن الملك فهو الذي يأخذها صافيا. لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه من النعيم، يعني في العبادة، قال: لجالدونا عليها بالسيوف، لقاتلونا لكي يحصلوا على مثل هذه اللذة، لذة العبادة والطاعة، وإن كانت غير دائمة، لا تظن أنك ستظل دوما فيها، فإن الله جل وعلا يبتلي العبد بفتور أحيانا حتى يرى صبره على الطاعة. ولكن من رزق هذه اللذة في وقت من الأوقات علم جليل قدرها. ومن أعظم مظالمها العشر الأواخر، حيث تتفرغ لطاعة الله جل وعلا. فاحرص يا عبد الله على هذه السنة، واحرص أن يكون اعتكافك كله طاعة لله سبحانه وتعالى، واحرص أن تعين إخوانك أيضا على الخير والطاعة. من عظيم شأن الاعتكاف أنه اجتماع للناس على الخير، ليس اجتماعا على شيء آخر، فنتعاون على أن نعبد الله في هذا المقام. فمنا من وكل بقيام بالصلاة للناس إماما، ومنا من يوكل بصلاة الفرائض، ومن الناس من قد يوكل بأمر في الصدقة ومن الناس من قد يوكل بأمر في نظافة المسجد. كل هذا لا يقوم الاعتكاف إلا به، ومنهم من يقوم بأمر الطعام، ومنهم من يقوم بأمر كذا. أتعجب أحيانا لما أجد من الإخوة مثلا في بعض المساجد من المعتكفين أنه يظن أنه إذا قيل له أنت اليوم ستقوم بمسألة وضع الطعام للمعتكفين والناس يتبرم ويغضب ويقول أنا أريد أن أصلي أو أريد أن أقرأ القرآن، هذا فقه ضعيف جدا. يا أخ الإسلام، حين تقوم أنت بذلك والناس يقرؤون القرآن ويصلون، كل شخص قد فرغته لهذا يصب في أجلك. أصلاتك وحدك أم صلاة الجميع؟ أقراءتك للقرآن وحدك أم قراءة الجميع؟ فقد أعنتهم جميعا على طاعة الله، فأنت معهم شريك في الأجر. حين يقال لك وقد علم أنك قد ختمت القرآن، فيقال لك صل بنا، فتأجب جدا لما أجد من الشباب من يتخلف ويظن أن هذا من الورع، وليس هذا من الورع. يا رجل، أتدري ما معنى أن تصلي بالناس صلاة فريضة أو صلاة التراويح؟ أنت يقيم الله بك شعيرة من شعائره، وأي فضل أجل وأعظم من ذلك؟ يقول ربنا جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال: فهو خير له عند ربه. وقال الله عز وجل في شأن المؤمنين ودعائهم أنهم يقولون: وجعلنا للمتقين إماما. وما هو أعظم أو ما هي أعظم طاعة للمتقين؟ الصلاة. فإن كنت إمامه في الصلاة ألم تكن للمتقين إماما؟ فهذه من الأمور التي نحتاج أن نتعلمها في فقه الاعتكاف. الاعتكاف لا يقوم إلا باجتماعنا وتعاوننا على الخير، كل يفعل ما يستطيعه بجانب الطاعة، فأعن إخوانك كما أنهم سيعينوك. وبلهجتنا المصرية ما في شيء ببلاش، كل أمر تفعله أنت عليه مأجور، كل شيء تفعله في المسجد أنت عليه مأجور، ليس هناك شيء بلا أجر. كنت تنظف المسجد لك أجر، كنت تضع الطعام لك أجر، كنت تصلي بالناس لك أجر الإمامة مع أجر الصلاة، وكلت بأمر من خدمات المسجد من أمر صدقة من أمر غير ذلك أنت مأجور، فافعله وأنت تحمد الله أن وفقك لمثل هذه الطاعات مجتمعة تتنوع وتتقلب بين أنواع الطاعات لله جل وعلا. وأختم بالأمر الذي دوما نتكلم وندندن حوله معاشر الإخوة، بلا أدنى شك أننا في زمان فتن، ومن يقول غير ذلك فلا أدري كيف يمكن أن يوضح له الأمر. كما يقولون: من أشكل المشكلات توضيح الواضحات. لو خرج الآن رجل عليك فقال: أثبت لي أن الشمس طالعة، ستنقطع، لا مجال للكلام، انتهى الأمر. هذا أعظم ما تفعله، تسلم وتنصرف، لا مجال للنقاش، لن نستطيع معنا شمع الشمس فوقك، ماذا أفعل؟ فلا شك أننا في زمان فتن بكل أنواعها، فتن الشهوات وفتن الشبهات. وإن كانت فتن الشبهات في هذه الأزمان كما يقال يعمل أصحابها على أشدهم، والمخرج من كلا الفتنتين وكلا النوعين العلم والعمل، العلم والعمل. فإن كنا فيما سبق من هذه الدقائق تكلمنا عن شيء من العمل فحق علينا أن نتكلم عن العلم، أن تتعلم دينك حتى تنجو، فلن تنجو بدون العلم. لذلك جاء فيما أخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: من تعلم دينه لم تضره الفتن، من تعلم دينه لم تضره الفتن. جاء عن الحسن رحمه الله تعالى أنه كان يقول: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم. العلماء يعرفون الفتن في بدو أمرها، وهي في بدو أمرها لا تظهر، لكن يعرفها العالم فيتقيها. فإذا أدبرت جاءت وطمت وقتلت ورحلت عرفها كل جاهل، لكن ما الذي ينفعه يومئذ؟ لا ينفعه شيء. فالعلم يبصرك بالفتن ويعلمك كيف تتقيها. لذلك كما في سنن أبي داود لما سأل حذيفة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أبعد هذا الخير، يعني بعثتك صلى الله عليه وسلم ويعني نشره للخير ويعني انتشار الإسلام، قال: هل بعد هذا الخير من شر؟ عادة الجواب نعم أو لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واعمل بما فيه. على أي شيء دله؟ على سبيل النجاة عند تغير الأحوال. عندما تتغير الأحوال تعلم كتاب الله واعمل بما فيه تنجو. تريد النجاة بتعلم الكتاب والسنة، فإن فيهما الخير كله. يا حذيفة، تعلم كتاب الله واعمل بما فيه. ولذلك كان رضي الله عنه من أحرص الناس على العلم لا سيما بالفتن. كان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. عليكم بتعلم دينكم، كفى شياطين الإنس والجن لعبا بكم. يأتي الرجل بكلمة يغير لك كل شيء، كلمة تأخذك وكلمة تذهب بك. والآن أصبح الكلام حتى يكون الأمر صريحا، كل الدين مطروح للنقاش، بداية من الإيمان بالله إلى إماطة الأذى عن الطريق، كل شيء مطروح للنقاش والأخذ والرد. ولا ثوابت، لا ثوابت. إن أردت أن تقول القرآن ثابت، سيقول لك بتفسير من؟ فدع القرآن جانب، طالما أنه لا تفسير ولا تستطيع أن تلزم أحدا بالتفسير فلن تستطيع أن تستدل بشيء، تستدل بشيء لا تفسير له، فذهب القرآن. تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك هذه أصلا لا تثبت. تقول له في البخاري، من البخاري؟ حديث ضعيفة. مسلم، من مسلم؟ حديث ضعيفة. فجنب السنة. تقول له قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال هؤلاء الصحابة كانوا قوم من الأعراب، كيف تريد منا أن نأخذ بكلامهم في القرن العشرين؟ فجنب الصحابة. تقول له قال أحمد، قال الشافعي، أبو حنيفة، مالك، قال هذه فتاوى قيلت قبل 1000 سنة تريد أن تلزمنا بها، فماذا يبقى؟ لا شك. طيب من مطلوب مني؟ عقلك فقط. فصار العقل هو الإله، هو الذي يأمر وينهى في الحقيقة، هو مصدر التشريع، هو مصدر الحلال والحرام. هذا الذي يراد لنا، فلا يبقى من الدين أثر. ينعزل الدين عن حياتك تماما ويصبح الصوت الوحيد الذي تسمعه يا ليته صوت العقل بل صوت الهوى الذي تهواه نفسك. فإذا هويت شيئا صيرته حلالا، وإن كرهت شيئا صيرته حراما، أنت وحدك الذي تحكم، وما عاد الحكم لله. كيف تنجو بالعلم؟ كيف تخرج من هذه الشبهات بالعلم؟ وليس أمر العلم صعبا، ليس أمر العلم صعبا، هو مبذول. ولا تقل أنا صغير على الطلب، ولا تقل أنا كبير على الطلب. فلم يزل الناس بل من أئمة الإسلام من طلب العلم وهو صغير دون العاشرة، ومن أئمة الإسلام من بلغ طلب العلم بعد 40 و50 و60، ونفع الله به وبعلمه تعلم، فإن في هذا العلم النجاة. يقولون لك ويخوفونك، يقولون لك انتبه، فأهل كثير من المساجد عندهم تطرف، رد عليهم بالعلم، تعلم لتعلم أنهم على باطل. يقول لك احذر هناك إرهاب، جيد، لن تستطيع أن تقاوم الإرهاب إلا بالعلم، حتى تبين لهؤلاء القوم الذين ضلوا حقيقة الكتاب والسنة. الأمر ليس شعارات. بعضهم يظن أنه إذا رفع شعارات لا للإرهاب ولا لغيرها يتوقع أن الشخص صاحب الفكر التكفيري إذا رأى لا للإرهاب سيجثو على ركبتيه ويبكي ويقول تبت إلى الله، هذا عبث، هذه صورة عبثية. هذا رجل عنده شبهات، إذا لم ترد عليها بالعلم فقد ثبتت الشبهة عنده. هذا رجل قد وقع في أخطاء في الاعتقاد لا تزيلها الشعارات الفارغة، إنما يزيلها العلم. فإذا أردت أن ترد على هؤلاء المنحرفين تعلم، إذا أردت أن ترد على أصحاب الشهوات تعلم، لتعلمهم معنى العبودية، وأنهم ليسوا عبادا لبطونهم وفروجهم، وإنما هم عباد لله رب العالمين. العلم، تريد ألا يخدعك أحد تعلم، تخاف أن بعض الناس قد يدخلون عليك فهما خاطئا في الدين تعلم، هذا السبيل لا سبيل غيره. أما أن تعرض عن الدين لأنك تخاف من هنا أو هناك ثم لن تنجو من فكر خبيث، إما ذات اليمين وإما ذات الشمال، إما في جانب الغلو والتشدد والتعدي، وإما في جانب التساهل والتفريط، حتى أصبحنا نرى ونسمع أشياء ما كنا نتصور أن أحدا يقولها. فرأينا من الناس من يقول الصلاة هذه أمور ظاهرية، والصوم والزكاة هذه أشياء الناس تفعلها هكذا، الأهم منها معاملة الناس. يا رجل، يعني حق الناس أعظم من حق الله؟ يعني الرجل الآن رجل يسب دين الله جهارا نهارا، فلما رأت جاء وتبسم في وجهك وأعطاك 100 جنيه تقول الله هذا رجل طيب، خبت أنت وهو، هذا من أخبث الناس، هذا يسب دين الله ولو أحسن إليك. هل أنت نفسك أجل عندك من ذات الله جل وعلا؟ حق الله أجل وأعظم. فرأينا من صار يقلب الموازين. هل يعني ذلك أننا نعامل الناس معاملة سيئة؟ لأن بعض الناس عنده فهم مغلوط، إذا قلت له الصلاة هي أعظم الطاعات وأعظم من المعاملة يقول تريد أن نعامل الناس معاملة سيئة. من جاء بسيرة المعاملة السيئة؟ عامل الناس كما تشاء بس صدق فقط، هذا مطلوب. ضع الصلاة في مكانها الصحيح، تقول له طاعة الله جل وعلا أهم من العمل، يقول لك يعني أترك العمل؟ لا إله إلا الله، من قال أنك تترك العمل؟ اعمل لكن لا تعصي الله، افعل ما أمرك الله. لماذا هذا الفهم المغلوط دائما؟ فيضع إما هذه وإما ذلك، يجب إما أن أعمل وإما أن أعبد الله. رب قال ذلك، يمكنك أن تعمل وأن تعبد الله، إما أنني أقدم حقوق نفسي أولا هي المقدمة عندي، وإما أنني أسقط حقي وأعامل الناس معاملة سيئة. من قال ذلك؟ الشرع جاء بالإحسانين، أن تحسن إلى الخالق وهذا الأول والأعظم والأجل، وأن تحسن إلى المخلوق وهذا واجب وهذا واجب، لكن أي الأمرين أعظم؟ حق الله، حق الله أعظم. لذلك لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي أو إن أمي قد أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير، في الحديث الآخر في الصوم أن أباها لا يقدر على الصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ الدين حق من؟ حق المخلوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فحق الله أحق أن يقضى، حق الله أعظم من حق المخلوق. زمان فتن وقلب للمفاهيم والموازين ولعب بالثوابت، كيف النجاة؟ ليس لك فحسب، بل لك ولأهل بيتك ولمن تحب بالعلم. لا أقول لك اذهب يمينا أو شمالا أو إلى فلان أو إلى علان، تعلم ماذا يقول ربك وماذا يقول نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تستطيع النجاة، واجعل من رمضان بداية خير أن تتعلم أولا في هذا الشهر المبارك كيف تصوم، صفة صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي أحكام الصيام، ما هي محظورات الصيام، ما هي المفطرات، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، ما هديه في الصوم عليه الصلاة والسلام. ابدأ بتعلم هذا، لو أن تأخذ كتابا يسيرا يعلمك ذلك، اقرأ، اسمع، تعلم دينك حتى لا يلعب بك. ثم ما بعد رمضان يكون حرصا على ذلك. لا أظن واحدا فينا يخلو يومه من نصف ساعة، ما أظن، نصف ساعة فقط. لو أنك حافظت على نصف ساعة في اليوم خصصتها للتعلم، أن تقرأ فيها كتابا أو تسمع فيها شريطا أو محاضرة أو درس علم في فقه الطهارة، في فقه الصلاة، في أمور الاعتقاد، نصف ساعة في اليوم لا تستهن بها، إذا استمررت عليها ستجد من ثمرتها الخير الكثير. واحرص على ذلك واستعن بالله وسل الله من فضله جل وعلا، واعلم أن الله إن وجد منك خيرا يسر لك خيرا بعده، كما قال الله كما في الحديث القدسي وإذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم وأن يجمعنا وإياكم دوما على الخير والطاعة في الدنيا، وأن يجمعنا وإياكم في جنته إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يقول يظن بعض الناس أن طلب العلم موقوف على الكتب دون حضور الدروس، فما نصيحتكم؟ يا إخواننا، هذا الدين دين الإسناد. لا معنى دين الإسناد، أي أننا أخذنا هذا العلم عن شيوخنا وشيوخنا عن شيوخهم إلى أن ننتهي بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر ليس على سبيل المبالغة بالمناسبة، هذا هو الواقع، هذا العلم ما جاءنا إلا بهذا الطريق بالتلقي. فإذا كان الأمر كذلك فهذا الأصل فيه، هذا الأصل. وقد حذر العلماء والسلف كثيرا من الذي يجانب العلماء ويحاول أن يطلب العلم بنفسه، وأن هذا الشخص في غالب أمره معرض للخطأ. نعم، إذا اضطرت الظروف العبد لذلك من انشغال أو وجوده في بلد أو مكان لا يجد فيه درسا يحضره، لا نقول له ارضى بالجهل، نقول له تعلم حتى من الكتاب، لكن هذا يأتي في مرحلة ثانية أو ثالثة. لكن أصل العلم بالتلقي من أفواه المشايخ، وهذه ميزة ديننا بالمناسبة، أن ديننا إنما أخذناه تلاميذ عن شيوخ عن شيوخ عن تابعين عن صحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد كثيرة. وكما قلنا من قبل، الأمة تتفرد بهذا الأمر، أمتنا، لذلك سميت بأمة الإسناد. اليهود ليس عندهم إسناد واحد إلى موسى عليه السلام، واحد لا يوجد، ليس عندهم فلان عن فلان عن فلان عن موسى عليه السلام، غير موجود. النصارى عندهم ثلاثة واربعة أسانيد فقط، وبين آخر السند وبين عيسى عليه السلام 300 سنة. يعني بطريقة أهل الحديث لا نقول هو معضل، قد جاز في الإعضال 300 سنة. وهذه الأمة كل شيء فيها عندك بالإسناد، حتى إن مقدار الزكاة صاع النبي عليه الصلاة والسلام ينقلونه لك بالإسناد، يقول لك هذا الصاع صنعته على صاع شيخي، وشيخه يقول صنعته على صاع شيخي، حتى تصل إلى التابعين في أهل المدينة. الصاع الوعاء الذي تضع به الزكاة، حتى هذا بالإسناد. أبيات الشعر بالإسناد، تأتي فتقول بيتا يقول لك هذا البيت لا يثبت عن الشافعي. فديننا دين تلقي، فهذا الأصل فيه. لا تنتقل من التلقي إلى غيره من الوسائل إلا إذا عدمته، وإذا عدمته فكن وأنت تطلب من الكتب على وجه وعلى حذر، واحرص أن تتأكد أنك قد فهمت فهما صحيحا. فالأصل حضور حلقات العلم. طيب، هذا السؤال يحتاج إلى شيء من البسط والطول، لعل أخانا إن شاء الله صاحبه يعني نقبله بعد الدرس أو في يوم آخر. قال: كيف يحافظ طالب العلم على همته في الطلب؟ أولا بأن تذكر دوما أن غايتك أن ترفع الجهل عن نفسك، وهذا أمر لن تنتهي منه إلا إذا مت، فلن يزل المرء وعنده جهل بأمور، فغايتك دوما بين يديك. الأمر الثاني أن تتذكر أن طلب العلم عبادة، هو في نفسه عبادة، فكلما سمعت حرفا أو قرأت كلمة فأنت مأجور، فتشحذ همتك بأنك مأجور على طلبك للعلم وقراءتك للكتب وسماعك للدروس وسيرك للمساجد، في كل هذا أنت مأجور. الأمر الثالث أن تعلم أن العلم لا نهاية له، وأنك كلما ازددت علما ازددت نهمة له، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من هما لا يشبعان؟ طالب علم وطالب مال. ثم الاستعانة بالله والدعاء، فإن التثبيت على طلب العلم من أعظم نعم الله على العبد، فإن طالب العلم والعالم في الأمة هو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، جاءوا بعد الأنبياء. وكما قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. تذكر فضل العلم وما فيه من الخير، وكيف يرفعك الله به. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لماذا خص الله الذين أوتوا العلم وهم من جملة الذين آمنوا؟ يعني ألم يمكن أن تكون الآية: يرفع الله الذين آمنوا منكم درجات، والذين آمنوا فيهم العلماء وغيرهم، فالعلماء داخلون في المصالة، لكن الله أفرغهم للذكر. قال أهل العلم: ذكر الخاص بعد العام للاهتمام بالخاص. يرفع الله الذين آمنوا، هؤلاء فيهم العلماء، لكن الله خصهم من بين الذين آمنوا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فدل ذلك على أنه أصحاب فضل زائد عن سائر المؤمنين. وبلا شك مع ذلك الحرص على الصحبة الطيبة الذين يعينوك على الطلب ويذكروك به. يقول: هل يترك أو رجل يترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء وخصوصا في رمضان، هل الوضوء صحيح؟ المضمضة والاستنشاق كما هو معلوم حصل فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال هي واجبة، واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك المضمضة والاستنشاق. وهناك أحاديث، وإن كان بعض أهل العلم تكلم فيها أو حصل خلاف فيها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، فقال: إذا توضأت فمضمض. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح: إذا توضأ فلينتثر. ففيها خلاف كبير. نعم، الجمهور على أنها مستحبة، فلذلك يرون أن العبد إذا تركها فإن وضوءه لا يبطل، لكن من أهل العلم من قال هي واجب. ثم مع ذلك الجميع، الجمهور وغيرهم، على أن المضمضة والاستنشاق سواء هي للوجوب أو للاستحباب لا تترك في رمضان، تتوضأ وتستنشق ولا يوسوس لك الشيطان. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. يعني إذا كنت صائما ماذا تفعل؟ لا تبالغ، ليس لا تتمضمض، لا تبالغ. طيب، يقول: أنا أشعر أحيانا بعد المضمضة أن شيئا دخل حلقي، هذا الشيء اليسير لا التفاتين. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءا كاملا بما فيه المضمضة والاستنشاق وهو صائم؟ الجواب نعم. فلا تترك، لا تترك شيئا فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام عليكم. طيب، هو عدة أسئلة لكن نجيب يعني عما يتيسر. المسألة الأولى هي مسألة مهمة لأنها ستطرح أو تطرح كل عام كالعادة. يقول: في بعض المساجد يصلي الإمام بعد صلاة، بعد انتهاء صلاة التراويح بساعتين ونصف تقريبا، 8 ركعات بثلاثة أجزاء، وذلك في العشر الأواخر حتى يختم القرآن آخر 10 أيام كل يوم، هل ذلك من السنة؟ طيب، هناك يا إخوة مسألة مشهورة في كتب الفقه، وهي تسمى مسألة التعقيم. ما هي صورة التعقيم؟ صورة التعقيم أن يصلي الناس في أول الليل ثم ينصرفوا ويرجعوا للصلاة من آخر الليل، هذه تسمى مسألة التعقيب، ستجدونها مبسوطة في كتب الفقه. التعقيب له صورتان: صورة نهى عنها السلف، وصورة ليست كذلك. ما هي الصورة التي نهى عنها السلف وجاء عن أنس أنه كرهها رضي الله عنه؟ أنهم يصلون في أول الليل ثم يوترون في أول الليل ثم يرجعون إلى الصلاة مرة ثانية وقد يعيدون الوتر بعده. فهذه صورة مخالفة للسنة. أما إذا انصرفوا بدون وتر ثم رجعوا فهذه ليست بمكروهة. انتبه، لأنك ستجد في مسألة التعقيم تجد الإمام تارة يقول لا بأس بها وتارة يكرهها باختلاف الصورة، لم يتوارد القولان على موطن واحد، هذه صورة وهذه صورة، كما جاء ذلك في مصنف ابن أبي شيبة وغيره. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع قيام الليل ركعتين ركعتين، وعلى الصحيح أنه لا حد لذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بعض الناس توهم، هكذا استخدم شيخ الإسلام هذه العبارة، توهم أن لقيام الليل حد، قال: وذلك لم يرد. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام وحده لا يدل على الإلزام، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على عدد معين، بل غاية الأمر أنه ما حفظ عنه أنه زاد على عدد، ولكنه كان يصلي 3 و5 و7 و9 و11 وفي رواية أخرى 13. فالأمر في ذلك إن شاء الله تعالى واسع ما لم تقع في الصورة التي نهى عنها السلف. وكما قلنا هذا الكلام قد بسط في مواطن عديدة، ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، وللحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى كلام له في التمهيد، ولشيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع كلام عنه وبيان صورة الجائزة والصورة الممنوعة. قال: كيف نصل بالقرآن لكي نطبق كل ما نواجه في الحياة، وكيف نتذاكر آيات الله سبحانه وتعالى عند مواجهة أمور الدنيا وحياتنا اليومية؟ أولا، في كل أمر يجب عليك أن تستعين بالله جل وعلا، أن تقرأ في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نستعين بك يا ربنا على العبادة. فأنت تدعو الله بالتوفيق في العبادة وأن يرزقك الاستقامة عليها، هذا أول ما نبدأ به. الأمر الثاني، يجب عليك أن تعود نفسك على النظر في تفسير القرآن، يجب. لا يستقيم في كل مرة أن تمر عليك الآية مرة ومرتين وثلاثة وأربع وخمسة والختمة والختمتين والثلاثة والأربع والخمسة ولم تفكر مرة أن تقرأ في تفسيرها وأنت لا تفهمها، كيف ذلك؟ إذا وقفت أمامك آية لا تفهمها يجب أن تقف. لماذا؟ هذا القرآن رسالة الله إليك أنت، فكيف تجد شيئا لا تفهمه من رسالة الله إليك ويطمئن بالك؟ تسكت. عود نفسك أن تكثر من النظر في التفسير، لا سيما من التفاسير المختصرة والمداخرة التي عباراتها عبارات سهلة، مثل تفسير الشيخ السعدي رحمه الله. كلما أشكلت عليك آية لم يأخذ الأمر منك دقائق معدودة، تفسير الآية الواحدة لا يتعدى 2 أو 3 أسطر في أغلب الحال. افتح التفسير واقرأ، هذا يعينك على الفهم. فإذا فهمت كلام الله وعرفت مراد الله تيسر لك بعد ذلك العمل. أما إذا كان بينك وبين القرآن حاجز الكسل الذي يمنعك أن تعرف مراد الله، فإن كنت لا تعرف المعنى كيف تعمل به؟ فأول مراتب ذلك أن تحرص على أن تكثر من النظر في التفسير. ثم كلما علمت شيئا احرص على تطبيقه، كما قيل: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وزكاة العلم العمل به، وكما قال الخطيب البغدادي رحمه الله: العلم شجرة والعمل ثمرة، فهل رأيت شجرة بلا ثمرة؟ تكون شجرة ميتة. فيجب أن تعمل. وكان علي بن المديني وغيره رحمه الله يقول: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يسمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمل به ولو مرة، حتى أنه وقع له حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم في الحج وأعطى الحجام دينارا، فجاء أحمد في الحج وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 100 سنة، فاحتجم في الحج وأعطى الحجام دينارا ليعمل بالحديث ولو مرة. وهذا أيضا من باب تعويد النفس، أنك تعود نفسك دوما على إذا سمعت شيئا أن تسارع إلى تطبيقه ولا تعجل على نفسك. وهذه مسألة مهمة لعلنا إن شاء الله تعالى نختم بها. لا تعجل على نفسك يا أخي الكريم في أمر الطاعة والدين. كثير منا له سنوات مفرط، سنوات، ومن الله عليك بالاستقامة. لا تتوقع أنك تنام وتستيقظ فيتغير كل شيء وتتحول إلى أحد الصحابة، هذا غير ممكن. عندك آثار في نفسك وقلبك من المعاصي التي كانت عندك، وهذه الآثار تحتاج إلى عمل وجهد ومجاهدة وطاعة كي يزول أثرها. فلا تعجل على نفسك، لأن بعض إخواننا أحيانا يأتي ويشتكي فيقول: أنا منذ أسبوع وأنا أصلي وأنا لا أجد نفسي. طيب أنت قبلها من سنوات وأنت لا تصلي أصلا، يعني هذا أمر متوقع جدا، القلب عليه طبقة عظيمة تحول بينه وبين الذكر. فما الواجب عليك؟ الصبر، أن تصبر حتى تزيل هذا الأثر السيء عن نفسك وعن قلبك. فالأمر يحتاج إلى مجاهدة معاشر الإخوة. وكذلك في العلم، أنت من سنين عودت نفسك أنك تستجيب لها إذا كسلت، مجرد أن تقول لك نم نمت، فجأة أنت تريد أن تغير هذا وتريد أن تعودها على العمل، فهذا يحتاج وقتا، يحتاج منك إلى مجاهدة، أن تجاهد نفسك مرة بعد مرة، مرة تغلبها ومرة تغلبك، لكنك لم تزل تجاهد. فإذا فعلت ذلك إن شاء الله تعالى وفقت. يجب أن تنتبه لمثل هذا، لا تعجل على نفسك. الاستعجال من أسوأ العقبات التي تقف في طريق العبادة وفي طريق العلم. أن يستعجل العبد على نفسه في العلم، فجأة يقول: أنا شعرت بنفسي أني كنت جاهلا، أريد أن أكون شيخ الإسلام في 6 أشهر. هذا لا يكون. وإذا لم يجد نفسه شيخ الإسلام في 6 أشهر قال: أصابني الإحباط. هذا لا يصلح. أو في باب العبادة يكون العبد على حال من المعاصي والذنوب ما شاء الله أن يمكث، ثم يهديه الله جل وعلا. لا تتوقع أن الأمر قد انتهى بغمسة، دخلت المسجد وخرجت خرجت إنسان آخر، لا زالت أمراض قلبك موجودة. ما المطلوب منك؟ أن تجاهد نفسك وأن تغيرها شيئا فشيئا، ولا تعجل على نفسك. يقول: لي ذنب أفعله وأرجع إليه، وبعد أن جاهدت نفسي 3 أيام 4 أيام وقعت فيه، تب إلى الله وعد للمجاهدة. لا تتوقع أن الأمر ينتهي من أول لحظة، الأمر يحتاج إلى عمل وجد واجتهاد وحرص ومحاولة وحسن ظن بالله جل وعلا أنه سيعينك وأنه يراك. وفي كل لحظة تجاهد فيها نفسك على علم أو طاعة أنت مأجور. يعني تقول: يأتيني الوسواس الآن بفعل معصية وأنا لأني لا أفعلها يكون لي أجر. نعم، لأنك تجاهد نفسك في كل لحظة. فاستعن بالله، وأوصيك بوصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ثلاثة، احرص على ما ينفعك، انظر ما الذي ينفعك في أمر دينك أولا وفي أمر دنياك، احرص عليه، ثم استعن بالله في تحصيله، اجتهد في تحصيله ولا تعجز. لا تقل لا أستطيع، لا تقل لا أقدر، لماذا قدر غيرك؟ ولكن استعن بالله واسعى واجتهد، والله جل وعلا إن رأى منك حرصا وخيرا يسر لك، ولكن في الوقت الذي يريده، ليس في الوقت الذي تريده أنت. أنت تريده الآن والله يريد لك غدا، وله في ذلك الحكمة البالغة. أنت تريده غدا والله يريد لك بعد شهر، ولله الحكمة البالغة. ما الواجب عليك وأنت لا تستطيع أن تدرك حكمة الله؟ أن تجاهد نفسك. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه الآية نزلت في مكة قبل تشريع الجهاد أصلا. فما هو الجهاد هنا؟ جهاد النفس، أن تجاهد نفسك على طاعة الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يجمعنا وإياكم على طاعته إن شاء الله تعالى. وإن شاء الله تعالى موعدنا فيما بعد رمضان، نبتدئ الدروس التي كنا قد شرعنا فيها منذ عدة سنوات. نسأل الله عز وجل الإعانة والتيسير والإخلاص، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.